حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري حاء، وحدثني قيس بن حفص، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ثلاثا، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.